مذنب لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. وفي صحبتي هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن علي العجمي. أهلا بك يا شيخ. أهلا. اتفسحت فين في الأجازة؟ والله يعني شوية مع القرآن وشوية مع الأولاد وشوية هنا وشوية هنا. ما رحتش الساحل الشمالي؟ ما رحتش لا الغردقة؟ ما ميلتش على مطروح؟ لا لا ربنا يهديك. طب هو حرام ان احنا نروح الحتت دي؟ لا مش حرام، بس في ضوابط. لا بس انت اكيد اتفسحت، انت اكيد رحت شرم ولا الكلام. ما حصلش والله. طيب انا عايز اقول لحضراتكم على اسعد انسان عدت عليه الاجازه، بس محتاجين نجدد النيه. فجددوا النيه، فبالاخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبيين صلوا. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وهذه الحلقة ينزل برنامج روائع ابن القيم وتنزل قناة الرحمة ضيوفا على مسجد الصحابة وأهل القرآن بمسجد الصحابة بمنطقة عين شمس بالقاهرة. وأرحب مع حضراتكم بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي العجمي. أهلا بك يا شيخ. أهلا بحضرتك. وكل عام وحضرتك طيب. بحضرتك. وربنا يجعله عام مبارك سعيد. أهلاً. علينا وعلى أهلاً. وعلى حضرتك وعلى الأمة. آمين يا رب. حياك الله ومنور القاهرة. الله يحفظك. أهلا بك. أنا الحقيقة لما عرفت إن أخي الحبيب فضيلة الشيخ العجمي هيخطب النهاردة في مسجد الصحابة، أنا اعتذرت عن خطبتي و جيت جاري علشان أشوف الشيخ، وأتشرف أن أنا أسجل معاه اللقاء ده بعد خطبة الجمعة علشان يتذاع على قناة الرحمة بمناسبة انتهاء الأجازة وتكريم أهل القرآن في كل مساجد مصر والعالم الإسلامي، الذين اجتازوا نصيبهم من حفظ القرآن الكريم في الأجازة الصيفية. مش برضو يا شيخنا بندعى في هذه الأيام دايما بعد الأجازة، في أواخر الأجازة كده ندعى لمجالس تكريم أهل القرآن، مش كده؟ ربنا يتقبل منا ومنكم، والشرق ودول أهل القرآن كلهم، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. فأنا عايز أستفتح الحلقة دي بأننا أقول بعد شهور الأجازة دي، يا ترى مين أسعد إنسان؟ مين أسعد إنسان بعد مضي شهور الأجازة دي؟ مين انبسط أكتر؟ مين كان فرحان أكتر؟ اللي راح الملاهي ولا اللي راح المصيف ولا اللي راح النادي ولا اللي راح فين؟ أنا عايز أعرف مين أسعد إنسان؟ أسعد إنسان. عارفين يا أحباب، في خطبة جمعة يا سيدنا الشيخ اسمها يعني إيه بانجو يا أبي؟ ربنا يكرمك. الحقيقة أن أنا كنت بوصل ولادي المدرسة، وبعد اول يوم دراسه بيحبوا انه ايه، ان يعني انا كمان حبيت اعيش دور الاب اللي جاي ياخد ولاده بعد اليوم الدراسي ويطمن وعملته ايه، ومستني بقى ذكريات، قاعد في التخته ولا قاعد فين، قاعد في اول واحد ولا قاعد اخر واحد، مستني كده. فركبوا معايا الاولاد بعد اليوم الدراسي الاول في المدرسه وماشيين بالعربيه وعمالين يتكلموا. فجاه فوجئت بواحد من اولادي بيقول لي يا ابي، يعني ايه بانجو يا ابي؟ الله اكبر الله اكبر. انا بصيت للولد في المرايه قلت له ولد، انت جبت الكلمه دي منين؟ انت جبت منين كلمه بانجو دي يا ولد؟ قال لي ابي يعني ايه، يعني ايه بانجو يا ابي؟ انا عايز اعرف بانجو يعني ايه. شوف انا بصراحه ما ردتش عليه ولا كلمته لحد ما خطبت الجمعة اللي بعدها، وأنا بيدور في ذهني أبناء المسلمين في أول يوم مدارس بيقولوا لبعض إيه. ده معناه أنه طول الأجازة بيسمع إيه. حدثنا يا شيخنا عن حال الأجازة ومين اللي فاز بالأجازة. جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع الله بك، ودايما منور ومتألق. أنت أجمل شيخ. ربنا يرضى عنك حبيبي يا رب. تفضل. الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله شيخ عمرو وبارك الله فيك. اهلا بك شيخنا نور رواه ابن القيم، الله يحفظك جزاك الله خير. ومشاهدي رواه ابن القيم بيحبوك وانا بحبهم في الله، ومن اجمل حلقاتي اللي كنت فيها معايا حلقه اعمل مقراه. نعم، ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيها رب العالمين. كلمنا على جزاك. المسلم الواعي هو الذي يعرف شرف زمانه ومكانه. نعم. وهو الذي يحافظ على كل لحظه، لا اقول على كل دقيقه، على كل لحظه من لحظات حياته، فلا تمر هكذا هباء منثورا. نعم. إنما يعلم، نعم، أن كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكل سكنة من سكنات حياته مسجلة إما له وإما عليه. قال ربي في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. الكلمة متسجلة، النظرة متسجلة، انت في الدقيقة كذا عملت كذا، في الساعة كذا عملت كذا، في المكان الفلاني عملت كذا. فأسعد واحد في الأجازة الذي اهتم بالقرآن. الله أكبر. وحفظ القرآن. الله. فمين أسعد إنسان يا بنات ويا شباب ويا أطفال ويا أباء ويا أمهات؟ قضى الأجازة اللي قضاها مع القرآن. وفي أعظم من القرآن؟ كلام ملك الملوك جل جلاله. ده انت يا حبيبي الغالي ويا أختي الغالية لما نهتم بالقرآن نسعد بالقرآن في الدنيا والآخرة. نعم. تصور أن ربي قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. القرآن ده يضبط حياة الإنسان. نعم. مع الله، مع الناس، في المعاملات، في العبادات، في كل شيء. فأسعد إنسان في الأجازة اللي قضى وقته مع القرآن. الله. مع المصحف. الله. بارك الله. أسعد إنسان حافظ القرآن. نعم. لا شك. أسعد إنسان حافظ القرآن. نعم. ويا أحباب، إحنا الليلة في رواية ابن القيم بنعيش مع كلمة رائعة من رواية ابن القيم. نعم. إذ يقول: للعبد رب هو ملاقيه. الله. وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل انتقاله إليه. لما نقول أسعد إنسان، إحنا ما قلناش على حد تاني إنه وحش، إحنا ما قلناش إن اللي راحوا للمصيف دول كفروا، إحنا ما قلناش إن اللي خد الحزام الأسود ولا الحزام الأورنج ولا الحزام الأحمر في الكاراتيه ده بقى وحش، إحنا ما قلناش إن الناس اللي راحوا الملاهي دول كفروا بالله. لا، الفسح والمنتزهات في غير اختلاط وفي غير غناء وفي غير مجون وفي غير تضييع للصلوات وغيرها من الضوابط، حلال مش حرام. لكن احنا بنتكلم بقى عن الاسعد، عشان كان في واحد بطل كان عنده حلم، وعشان خاطر الحلم ده كان ممكن جيرانه ينزلوا يلعبوا بالعجله في الشارع وهو فاتح مصحفه. معلش بقى، ده حاجه تانية، ده خصوصي، ده بطل كان في فسحة محتاج يروحها وما راحاش وانكفى على المصحف، ده بطل. خلصت الأجازة، خلصت الأجازة خلاص، ولملمنا الأوراق، ها فين متعة الملاهي؟ راحت متعتها. فين متعة المصيف؟ راحت متعة البلبطة. فين متعة كذا؟ راحت المتعة دي. وفين القرآن؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علشان كده أسعد إنسان حافظ القرآن. يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربنا سبحانه وتعالى بيمتن علينا بأنه مد في عمرنا وأطلق عمرنا جل جلاله. العمر ده مش سبهللة، لا مش سبهللة، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ربنا هيسألك عن عمرك زي الفلوس. أبو بكر بن عياش بيقول: لو أن أحدهم سقط منه درهم لظل يقول: ذهب مني درهمي، ويومه ذهب منه ولا يتحسر عليه. الحسن البصري بيقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. شيخنا كلمني أكتر. ربي بيقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم. يا أحبابي الآجال محدودة والأنفاس معدودة. نعم. والأرحام كل يوم تدفع والأرض كل يوم تبلع. الله. فالسعيد من استغل الوقت في طاعة الله وفي مرضات الله. الشيخ عمرو الحسن البصري رحمه الله له كلمة ماتعة جميلة بيقول والله لو رأيت الجنة والنار عيانا ما وجدت ما أستزيد به من الطاعات. تصور لو رأيت الجنة والنار عيانا ما وجدت ما أستزيد به من الطاعات. فيبقى يا جماعة لازم نستغل الأوقات في طاعة الله، ولابد أن نعلم أن الله يرانا ويسمعنا، فلا ينبغي أبدا أن يرانا الله في غير طاعة الله. لابد أن نكون على الدوام في مرضات الله وفي طاعة الله. قال ربي في سورة العلق الآية 14 ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك، الله يسمعك. فأوعى يا حبيبي الغالي، وأوعى يا أختي الغالية، أوعى يا أولادنا تضيعوا أعماركم. وأنا عاوز أقول لبناتي، نعم، عندي ربنا يكرمنا ويكرمك ويكرم المسلمين بنتي يمنى حبيبي وسجود حبيبي وتسبيح حشان. وشيماء والواد العجمي الأخير الله يبارك لك فيهم يا رب. عاوز أقول لهم وأقول لبناتنا وكل اللي بيسمعنا الآن، يا بنات يا أولاد ما تضيعوش عمركم، الوقت غالي جدا جدا، ويوم القيامة الفرحة الكبيرة بدخول الجنة. اللي بيحفظ القرآن اللي سيدنا الشيخ عمرو بيحكي عنه أسعد إنسان حافظ القرآن، ده مش جايبها من عنده، ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال يا سيدنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو قال لك اللي لعب واللي هزر واللي لعب كاراتيه واللي معرفش إيه، لا في أحسن من كده اللي هو حافظ القرآن، لأن النبي هو الذي قال هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعاوز أقول لبناتي ولبنات المسلمين وأولاد المسلمين استغلوا الأوقات فيما ينفع عند الله عز وجل. وهل تتصوروا أن يوم القيامة ممكن الميزان يخف وتحرم من دخول الجنة عشان نقص لك حسنة؟ حسنة واحدة يا مولانا. أحد السلف قال وددت أو يود أهل القبور، أغلى أمنية لأهل القبور أن يرجع الواحد منهم إلى الدنيا. لماذا؟ لكي يسبح الله تسبيحة، أو يركع ركعة، أو يسجد سجدة، أو يقرأ آية من كتاب الله. انظروا فاحرصوا على الوقت ولا تضيعوا الوقت. القرآن أغلى من اللعب في الشارع، القرآن أغلى من المسلسلات والأفلام، لا مفيش مقارنة. القرآن أغلى من الملاهي والنوادي والفسح واللعب والله. نعم. وعاوزين نوجه رسالة لأولياء الأمور، أيوة، نقول لهم أنا عاوزكم تغرسوا في أولادكم القيمة دي، إن ابنك مش اتخلق للعب والهزار وتضيع الوقت. لا، يذكر في السير، أيوة، ان ام صلاح الدين الايوبي رأت صلاح الدين وهو عنده 6 سنوات بيلعب مع الاطفال في الشارع، فنادت عليه يا صلاح يا صلاح. فاتى بين يدي امي، لبيك يا امه. قالت له يا ابني انت بتلعب في الشارع مع الاطفال وكأنه عمل جريمة، كأنه جريمة انه مع العيال. وصلاح رد، الدين رضي الله عنه رد وهو عنده 6 سنين، شوف الفهم الراقبة، قال لها أوليس اللعب مباح يا أمه؟ ده هو عارف أن اللعب مباح، يعني عارف الحلال والحرام، اللي يجوز والذي لا يجوز. فراحت مسكدة 4 علقة تمام ورفع فوق كده وهدف الأرض، وقالت له أنا مش اتجوزت أبوك وخلفتك عشان تلعب في الشارع مع الأطفال يا صلاح. شفت بقى، شفت الهمة العالية، إنما أنا اتجوزت أبوك يا ابني عشان عندك وظيفة كبيرة ومهمة عالية قوي. قال لها اي وظيفة يا امه؟ قالت له الوظيفة اللي وراك، الشغلانة، الهم اللي عندك، اللي انا اتجوزت ابوك عشانه عشان تحرر المسجد الاقصى الاسير. الله. أكبر. الله تتصور أكبر. إنه بعد العلقة والكلمتين دول أبوه جاي من على بعد يقرأ علي يا أبي يا أبي وبعيط، أمي ضربتني يا أبي علشان بلعب مع الأطفال في الشارع، مش قال لي يا بنت ال... لا لا لا لا، مش الأم تكبر وتبني وتعلم والأب يهدم زي بيوت كتير أو العكس. لا لا لا لا أبدا، الأمهات تتصل يشتكين أو الآباء تقول أنا بعلم أولادي الصلاح والصلاة والصيام، والأب يجي يقول له ولع لي الشيشة يا ولد، ضيع اللي الأم عملته. لذلك أبو صلاح الدين عمل إيه؟ عمل إيه؟ لسه صلاح ما قالوش اللي دار بينه وبين أمه، مجرد قال له بس علشان بلعب في الشارع يا أبي، فرد عليه قال له يا صلاح وأنا اتجوزت أمك يا ابني عشان تلعب في الشارع مع الأطفال؟ نفس الكلام. الله يبقى الأم بتبني والأب بيعمل إيه؟ بيبني ويكمل. قال له أمال ليه يا أبي؟ قال له وراك وظيفة كبيرة يا ابني، اتحرر المسجد الأقصى الأسير. فمرت الأيام وتربى صلاح ونشأ على هذا، ومع الأيام ومرور الوقت قدر الملك القدير أن يتحرر الأقصى على يد من أحسنتم، على يد صلاح الدين الأيوبي. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، أخبار أولادك إيه وأخبار أولادي إيه وأولادنا بيفكروا إزاي؟ والمشكلة الكبيرة اللي كتير من الأباء مش واخدين بالهم منها إن هم حينسألوا بين يدي الله عن أبنائهم يوم القيامة قبل أن يسأل الأبناء عن الأباء. ده مش كلامي، ده كلام ابن القيم، بما إن إحنا في رواية ابن القيم. ابن القيم بيقولي سيسأل الآباء عن الأبناء قبل ما يسأل الآباء عن الآباء عن الأبناء. واستدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع أنت الأصل وكلكم مسؤول عن رعيته. فأولادك أخبرهم إيه وبتربيهم على إيه وبيتنشأوا على إيه؟ أسعد إنسان حافظ القرآن. يعني نقول مبروك للي ابن حافظ، نقول له مبارك عليكم حفظ القرآن. أنا عايز أقول لكل أم ابنها بيحفظ القرآن مبروك، هنيئا لك، أنت بطلة، مبروك. إيه الغنيمة الكبيرة دي؟ أنا عايز أقول لكل أب ابنه حافظ القرآن يا سلام يا سلام، مبروك التاج، مبروك التاج، ده أنتوا عرسان. ده أجمل أب وأجمل أم اللي أولادهم قضوا الأجازة في حفظ القرآن الكريم. ده مش أب عادي، ده مش أم عادية، ده صاحب القرآن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحلي والديه يوم القيامة بحلة الكرامة وبتاج الكرامة. عارفين أنا نفسي أعاتب مين على ضياع الأجازة؟ أنا عايز أعاتب محفظ القرآن. تصدقوا بقى إن أنا شايل في قلبي عتاب لأهل القرآن نفسهم في آخر الأجازة. إحنا مش بس بنعاتب اللي ضيع أجازته في الشوارع وفي النوادي وفي المصايف وما اهتمش بالقرآن. ابن مسعود بيقول إني لأمقت الرجل، إني لأمقت الرجل الذي يضيع وقته فارغا لا في الدنيا ولا في آخرة. ما ينفعش الأجازة تضيع سبهللة كده، يضيع عينيه في التليفون، تضيع عينيه في التلفزيون، يضيع ماشي في الشارع، يضيع على النواصي. لا لا، مش دول بس اللي بنعاتبهم، حتى أهل القرآن أنا شايل لهم عتاب. ولكن بعد فاصل قصير أترككم تصلون على الرسول وكلنا ندندن ونقول اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أهلا بك شيخ عجل. أهلا وسهلا، أنت منور، ربنا يكرمك. أنا عايز شيخنا حبيب أقول أن ينبغي للمقرئ والمحفظ أن هو يحمل هم هؤلاء التلاميذ وأنه يعتبرهم رسالته في الحياة ونجاحه. عارف يا شيخنا الحبيب، نادر لما يعني لما الداعية يصلي الجمعة مأموم. أنا النهاردة علشان أجي لك جريت علشان الحقك، ما لحقتش الجمعة عندك فدخلت المسجد وصليت فيه. راجل طيب بس من أول لحظة وأنا حاسس أنه موظف، الأداء، الكلام حلو. شوف شيخي كان يقول إيه، يقول إيه، يقول كلام حلو بس عايز اللي يقوله. يعني أحيانا الكلام يتحضر صح، آية حديث كلمة للسلف بيت شعر، آية حديث كلمة للسلف بيت شعر، عنوان جانبي ودليل، عنوان جانبي ودليل. أحيانا ويبقى الكلام مرصوص صح بس اقراه ما اسمعوش. انا حاسس ان انا مشغل برنامج قراءه المقال، مش حاسس ان في انسان بيحترق عليا وقلبه بيوجعه عشاني، مش حاسه عايز يغيرني. علشان كده تقاوم يا شيخنا، تقاوم ان انت تنام. انا نفسي اقول، نفسي اقول لكل اللي بيصلوا الجمعه، عايز اقول لكم الجمعه دي حاجه حلوه قوي، الجمعه دي شيء جميل. كتير من متابعي المشايخ الدعاء المؤثرين وكتير من الدعاء فاكرين ان كل الناس ضايقين حلاوه الجمعه اللي هم ضايقينها دول. لا، انا بقول لاخويا احمد والاخويا وائل والاحباب اللي معانا في مسجد الصحابه هنا في عين شمس، اللي بيحضروا المشايخ الجمال الافاضل، واقول لاخويا الشيخ العجمي، لا ان الطعم اللي في حلقك ده، اللي في قلبك ده بتاع الجمعه، الناس مش عارفاه. ده في ناس بتعتبر الجمعه ده شيء ممل، وبتسأم وبتجد ملالة من أول لحظة، من أول ما يشوفوا وجه الخطيب. عايز أقول للخطيب ده حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، ده الناس جاية، حرام عليك، دول اغتسلوا لك، حرام عليك، دول اتطيبوا لك، حرام عليك، دول قاعدين تحت رجليك، حرام عليك، دول حرام يتكلموا طول ما انت بتتكلم، حرام عليك. ده اللي يلمس تليفونه جمعته تبطل، اللي يلمس سبحته جمعته تبطل، اللي يصحي اللي جنبه جمعته تبطل عشان انت تتكلم. لا. تقوم في الاخر تعمل كده، تعمل كده. لا، عايز اقول لكل محفظ القرآن ولكل اهل القرآن، حرام، حرام عليك تدي للولد الربع يحفظه او الصفحة وتقعد تقلب في التليفون. ايه الرسالة اللي بياخدها ابني لما يشوفك سامع القرآن الكريم بيطلع عليك وانت بتصح على الولد وبتصحح له كلام الله وبتقلب في الواتس؟ بتقلب في الواتس ليه يا شيخنا دلوقتي؟ مش وقته يا مولانا، ده وقت القرآن. القيمة دي أهم من جرعة الحفظ، قيمة تعظيم شعيرة القرآن، شعيرة حفظ القرآن الكريم، القيمة دي أنا عايزها في صدور الأولاد أهم. علشان كده لكل محفظ ربنا أكرمه وقرت عينه بتلامذة حافظين القرآن، أنت بطل يا شيخنا، أنت بطل في إسناد كل الأولاد دول اسمك، وعند الله سبحانه وتعالى كل دول في صحيفتك. تقول ايه يا شيخنا لمحفظ القرآن؟ عاوز اقول لقارئ القرآن وحافظ القرآن والمشايخ اللي بيحفظوا، انتوا ممكن تغيروا المجتمع كله بتغيير هؤلاء الاطفال، بتعليمهم. وبعدين يا اخي الكريم، ربك جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا بزعل جدا زي ما اخويا الشيخ عمرو قال، ان هو مهتم بالتليفون، مهتم انه يروح لابن الشيخ عمرو بسرعه نص ساعه ويروح يشوف المجموعه الثانيه ويشوف المجموعه الثالثه، واهم حاجه عنده الكم وليس الكيف. العيال طلعوا بايه؟ نادر جدا الايام اللي فاتت لقيت حد يقعد مع الاولاد يقول انا مش نص ساعه ولا ساعه، انا بحبك وبحب اولادك، انا هقعد من الظهر لحد العصر مع الأولاد أعلمهم قرآن وقيم وتربية. دايما أقول يا شيخ عم، شبابنا وبناتنا ومجتمعنا ده كله ممكن يتغير بفضل ربنا ثم بالخطيب البارع المفوه الذي يتقي الله، اللي يحترم نفسه ويحضر بما يرضي الله. النهاردة هنتكلم عن التسامح، مش مجرد كلام يتقال، إحساس من قلبك من جوه، وعن العفو. المسجد كله يقوم يحضن بعضه ويسلم على بعضه ويسامح بعضه لله. يتصل الواحد على اخوه يقول له انا جاي لك، انا اللي اسف وانا اللي غلطان. تتكلم عن فضل صلاة الفجر، المسجد يبقى مليان في صلاة الفجر. تتكلم عن القرآن، الكل بيحفظ القرآن، ومن النهاردة نعمل مقرأة في المسجد وفي البيت وهكذا. فالخطيب، خطيب الجمعة والمحفظ بفضل الله يغيروا المجتمع. ثم أنا عاوز أحملك أمانة لله، حضرتك مش شايف الواقع اللي الأمة فيه؟ الواقع المؤلم الأليم والدماء اللي بتسفك هنا وهناك، الظلم ده كله والواقع الأليم اللي احنا فيه ده ممكن يتغير بفضل ربنا ثم بحضرتك. وحضرتك وأنا وكلنا نجتمع، ونجتمع جميعا ونغير المجتمع ونعمل لله. وياما ناس أتوا إلى هذه الحياة وخرجوا منها ليس لهم اسم ولا معنى ولا قيمة، بيموت كده ولا حد بيتحرك. أيوة بالضبط. لكن في ناس يا شيخ عمرو أسماءهم لهم بصمات، أسماءهم يعني لحد إلى إن يشاء الله نقول رحم الله الألباني، رحم الله شيخنا ابن عثيمين، رحم الله ابن باز، رحم الله المنشاوي، المنشاوي ابن تيمية، ابن القيم الحصري، فلان فلان عمالقة. معقولة ننسى الناس دي؟ لا. ننسى الشيخ عبد الحميد كش؟ لا. ننسى فلان؟ ما ننساش الناس دي أبدا أبدا، ليهم بصمات. فأنا نفسي إن ما كانش المحفظ والداعية اللي على المنبر والعالم له بصمة وله اسم وله ذكر بعد ما ماتوا بمئات السنين، يبقى مين؟ يبقى مين؟ ده انت من اولى الناس انك يبقى لك بصمة عند الناس كلها. والطفل ده هتعلمه الفاتحة، هيقعد عمره كله يصلي بالفاتحة في سجل اعمالك، هتحفظه القرآن هيبقى في سجل اعمالك. يا بختك حد طايل. اشتغل بقى. وعاوز اقول للمحفظين وللدعاء والعلماء وطلبة العلم والاطفال والنساء والرجال، عاوز اقول للمجتمع كله، احنا همتنا ليه دايما تحت كده؟ عاوزين الهمم بعد حلقة اسعد انسان حافظ القرآن همتنا تبقى في السماء. انا عاوز الكل يحفظ القرآن والكل يتعلم القرآن ونتعلم حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ عمرو عاوز المشاهدين يحفظوا مني الكلمتين دول يا احباب. النملة ما اكلت وما شبعت إلا يوم أن سعت وتحركت وجدت في الطلب. يا أحباب العنكبوت يهندس بيته. يا أحباب الحمام يبني عشه. يا أحباب السهم ما أصاب إلا يوم أن خرج من القوس. يا أحباب يا كرام الأسد ما سار ملكا للغابة إلا يوم أن وثب وقفز. فتحركوا، اسعوا، اتحركوا لله، خلوا همتكم عالية لله. ما ترضاش انك تبقى مع الناس العادية اللي عمنا الشيخ قال عليهم في اول الحلقة، في الله والاندية وهنا وهناك. خلي تركيزك في الدين ومع اهل الدين ومع القرآن، تسعد في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خير يا شيخنا. انا عايز اقول للمحفظين واهل القرآن، انتوا بين ايديكم كنز كبير طبعا. والعجيب ان في واحد من السلف اسمه سيف اليماني بيقول ان علامة اعراض الله عن العبد ان يشغله بما لا ينفعه. يا راجل انت قدامك كنز كبير. وانا بقول الكلام ده من حرقة، لان انا منكم وان احنا رسالتنا واحدة، وانا بحبك، انا بحبك وعايزك تبقى بطل. انا اريد لك يا اختي المحفظة ويا معلمة القرآن ان انت تبقي عملاقة حسنات، ان انت تبقي بطلة حسنات. والناس اللي قدامكم الاطفال دول لازم ياخدوا فرصتهم منك ونهامتهم منك. شوف شيخنا بيقول ايه، ان حافظ القرآن ده، ان المحفظ والداعية لازم يغير المجتمع. دايما اقول ايه، لو انا بصيت للناس اولادي دول اللي قاعدين في المقرأة دول على ان هم حصة، ضاعوا الاولاد. لازم ابص في عينه كده اشوفه ان هو بعد 20 سنة ده هيبقى وكيل نيابة، ده بعد 20 سنة هيبقى ضابط، ده بعد 20 سنة هيبقى قاضي، ده بعد 20 سنة هيبقى مهندس، ده بعد 20 سنة هيبقى دكتور بيكشف على ابني. أيوة، ما هو يا إما ده اللي هيقف يعاكس بناتي في الشارع، يا إما ده اللي هيسرق عربية ابني في الشارع، يا إما ده اللي هيحرس ابني، يا إما ده اللي هينصر دين، يا إما ده اللي هيهزم الدين. عينك في عينيهم واستحضر ده، إن هم دول اللي هيقفوا على المنبر بكرة. لما بيجي شيخ من المشايخ من أهل المسجد يمنع طفل من الأذان، أقول له يا عم الحاج لما تمنعه من الأذان لازم تبقى فاهم كويس ان هيجي يوم تقعد انت على الكرسي اللي ورا في اخر المسجد وهو اللي هيأذن. ولازم تبقى عارف ان هيجي يوم تبقى انت في التراب وهو اللي بيأذن. فخليك رفيق، خليك رفيق ووصل له الرسالة. يا ناس يلي سايبين الدنيا دي وراحلين كلنا الى الاخرة وأن إلى ربك المنتهى. هنقعد بين إيدين الله نشوف إيه. عدت الأجازة وأنا عايز أبص لثلاث شهور أجازة عدوا ثلاث شهور وأكتر، 90 يوم وأكتر، 90 يوم في 24 ساعة وأكتر. كل ده ضيعناه، كل ده هدرناه، يا خسارة العمر ده كله لو عدى من غير حسنات كتير. في نفس الوقت اللي أعرف فيه أطفال حفظوا القرآن، نقول إيه للأطفال اللي حفظوا القرآن؟ مبروك يا رجالة، أنتوا مش أطفال، أنتوا رجالة. يا ريت الناس كلهم زيكم يا رجالة. الأطفال اللي حفظوا القرآن وحققوا حلمهم ووصلوا من الفاتحة للناس، يا سلام، أنت حافظ من الفاتحة للناس، ما شاء الله، مبروك مبروك. الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شفت بقى يا شيخنا، شفت يا معلمة، ضيعت إيه في الأجازة؟ كان زمان العيال ختمت القرآن، عمالين نعيد ونزيد في إيه؟ إذا كنت أنت يا مولانا الشيخ لو مش جاهز تقف في المحراب تقرأ لنا بالأنعام إلا وتراجع، ما تحفظ الطفل، ما هو كده كده مش هيسمع إلا لما يراجع. يبقى نشد حيلنا في حفظ القرآن الكريم. لكن واحد أعرف حد من الناس قال لا لا لا لا لا، شوف يحتكم على 100 طفل يا شيخنا، يحتكم على 100 طفل وقال الأجازة دي مراجعة. حرام عليك، الأجازة مراجعة؟ العمر كله مراجعة، العمر كله هنقضيه مراجعة، لكن ليه تضيع وقت فراغهم ده وما تخليهمش يجيبوا شط كبير في حفظ القرآن الكريم؟ احنا فيها. وعايزين نختم الحلقة بأن احنا نقول أسعد إنسان الذي من أهل القرآن، أسعد إنسان الذي سيسعى لحفظ القرآن، أسعد إنسان من يقضي عمره لمراجعة القرآن. بقول للأبطال اللي حفظوا القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. شفتوا عربية جديدة بي ام؟ ربنا يوسع علي وعليكم بالحلال. عربية جديدة بي ام ولا مرسيدس موديل السنة، واللي راكب ده بص لقى حاجة مهمة عايز يجيبها، فولا عشى العربية ولا حطها على الانتظار زي ما هي على وضع المشي، شرج ليه من على الفرامل ونزل من على العربية. اول ما ينزل هيحصل ايه؟ العربية هتسيبه تجري. ممكن يلحقها؟ مستحيل يلحقها. اهو القرآن زي العربية دي بالظبط، لازم نفضل مسكينه، لان لو سبناه هيجري هيمسبنا ويمشي ومش هنلحقه ابدا ولا هيثبت في صدورنا. كلمة يا شيخنا، المدارس داخلة، حد فاضي للقرآن في المدارس؟ أنا عاوز أقول لك يا أختي ويا أخي، وأقول لأطفالنا وأقول لأولياء الأمور، علموا الأولاد أن أهم حاجة حتى في أيام الدراسة القرآن. ونفسي أولادنا وهم شايلين في الشنطة الكتب يبقى معاهم المصحف وقت الفسحة، قاعد مع يعني المصحف وقت الفسحة هيسيب الكانتين ويفتح المصحف. والله عندي الأطفال بيعملوا كده. ما السهلة ده عيال مع أدم عندها كانت. لا لا أبدا، ده أسعد، مش قلنا أسعد إنسان يعني حد يسيب يعني لعب الكرة والضرب والأغاني ويقعد يعمل؟ والآخرة خير وأبقى. يعني العيل ده مش هيبقى عيل عنده كبت؟ لا أبدا، مستحيل، ده أسعد إنسان. أيوة، نقول كده ليه؟ لأن حصة الألعاب غير الفسحة، بالظبط، هو بيلعب. ده حاجة. الحاجة الثانية بمناسبة ذكر أهل الشرقية أنهم أهل قرآن، أيوة نعم أشهد، عاوز أشهد لله شهادة برضو، مش كل المحفظين زي ما احنا قلنا، ولا كل المعلمات، لا ولا لا كذا لا لا لا، ولا كل الدعاء، لا في ناس قمم. الأصل في أهل القرآن أنهم من الذاكرين بالضبط. نعم. واسمح لي أن أنا أذكر هنا عندنا في الشرقية شيخ اسمه أحمد موسى، وشيخ من إخواننا اسمه الشيخ طلبة. شيخ أحمد موسى ده ما شاء الله القراءات العشر، تعال اتفرج على عشرات بل مئات بل آلاف من الشباب حافظين القرآن على إيد الشيخ أحمد. عندي أم من أمهاتي في الشرقية عندنا في بلدنا في أبو كبير، أم الحاجة حسنية، أم عيسى. حاجة حسنية دي بقول عليها دايما للناس هذه الأم عندي بأمة. تعال اتفرج على مدرسة القرآن والشغل، النساء بيرتعبوا منها. طب الكلام ده في الأجازة بس ولا ينفع؟ في الأجازة وغير الأجازة والكلام ده. يعني ينفع العيل في المدارس يعمل كده وقعد في ثانوية عامة يحفظ القرآن؟ بفضل الله، ده اللي بيحفظ القرآن ثانوية أو كلية بيبقى من الأوائل. ده طبعا القرآن بيعدل إمكانياته في الحفظ والتركيز والمراجعة. ده واقع. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن. فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت اللي أهله مش مهتمين بالقرآن ده مش بيت، ده إيه؟ قبر، ده مقبرة. وعاوز أقول لحضرتك الأولاد حيبقى وشهم عليه نور، ما هو قلوبهم فيها نور، الله أكبر، قلوبهم حملة كتاب الله عز وجل، الله أكبر. فلذلك الوجوه عليها نور، وحتجد بقى الأخلاق غير أخلاق أي حد حامل القرآن، السلوك غير أي حد، المعاملة غير أي حد. أهل القرآن يختلفوا عن الناس كلهم، وياريت نقرأ عليهم آداب حملت القرآن الكريم. بس تتوقع يعني الواد لما يطلع حافظ القرآن كده يبقى واد دمه تقيل كده ونضره كعب كباية وشكله مين اللي قال مش كده؟ هيبقى شاب يعني مش هيعيش حياته، مش هيعيش طفولته. أهل القرآن بيعيشوا طفولتهم. من أسعد الناس حفظت القرآن الكريم، والله العظيم أسعد الإنسان، أسعد وأبائهم يا سيدنا والله في الدنيا والآخرة وبيوتهم. أيوة. طب أنا حاجة أجوز ابن العجم النهاردة، هروح أجوزه مين وهو ختم القرآن؟ أولاد أهل القرآن بس، بنت حفظ القرآن. طب أنا بنتي ختم القرآن مين يجي لي؟ ما حدش هيجي لك أولادي، هيجي لي واحد. لا حد، أنا حاجزهم. إحنا خدمين. الله يكرمك. قال ابن القيم عليه رحمة الله إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الوقت ده أغلى من الفلوس، اللي يضيع عمره ده بينقطع عن ربنا سبحانه وتعالى. ده أشد من الموت إن الإنسان يضيع الأجازة، يعني ياريته كان مات اللي ضيع الأجازة ده. خلاص سيبنا من اللي فات، خلينا في المستقبل، نستغفر الله مما فات ونستعين بالله على ما هو آت. إضاعة الوقت أشد من الموت. ابن القيم بيقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهمك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. نورت رواية ابن القيم، ربنا يكرمك يا شيخ، وحصل لنا الشرف، ينفع بك، انا بحبك، وربنا يحبك ويرضى عنك، انا وحبنا لا يخفى، ربنا يحفظه من عين حسود ومن اذى مؤذي، ويبارك لنا في جمعنا، واسال الله عز وجل ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ونلتقي في الاسبوع القادم مشيئة الله. اسعد انسان حافظ القرآن، حافظ القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.